لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب العامر لأجل أن يفسده. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب، يعني أن الشيطان إنما يأتي إلى القلب العامر بطاعة الله وبذكره. ودل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان لا ينصرف من صلاته بمجرد هذا الوهم وهذه الوساوس، لأنه متى ثبتت طهارته بيقين فإنها لا تنتقض إلا بيقين. وقد أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث، أخذوا منه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولا بغلبة الظن أيضا، فاليقين لا يزول إلا بيقين. فمن تيقن الطهارة فإن هذه الطهارة لا تنتقض ولا يزول وصفها على الإنسان حتى يتيقن الحدث. فلو قدر أنه توضأ ثم شك هل إن وضوءه انتقض أو لا فلا يلتفت إلى هذا الشك. وكذلك أيضا لو غلب على ظنه أن وضوءه قد انتقض فإنه لا يلتفت إلى غلبة الظن، لأن طهارته ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين. وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تجري في جميع أبواب الفقه كما سبق، ففي الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي النكاح وفي الرضاع. والقاعدة في هذا الإبقاء على الأصل، يعني أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الإنسان لا يزول عن هذا الشيء إلا بيقين. ولهذا هذه القاعدة يعبر عنها عن اليقين لا يزول بالشك بعبارات أخرى، منها الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. والمراد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، ويسمى هذا الباب بباب الاستطابة، لأن نفس الإنسان إذا خرج منه هذا المستقذر تطيب. وعبر بعض العلماء أيضا بباب الاستنجاء والاستجمار، والمعنى واحد. واعلم أن هذه الشريعة بحمد الله كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي آدابها وفي معاملاتها، فكل ما تحتاجه الأمة من العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والمعاملات فقد بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّن ذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه: فما من خير ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا وهو مبين، وما من شر يضرهم في معاشهم ومعادهم إلا وهو مبين. فهي شريعة كاملة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه من باب السخرية والاستهزاء: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، إلى آخر الحديث. وقال سلمان وقال أبو ذر وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل ما تحتاجه الأمة فهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ما يستجد من الأمور تجد أن المجتهد الموفق يجد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة قال: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله المخرج منها، يعني إما نصا أو إشارة أو إيماء أو تنبيها، والناس يختلفون في ذلك. فقد يجتهد المجتهد ولا يجد حكم هذه المسألة، وقد يجتهد المجتهد الآخر ويوفقه الله عز وجل لبيان أو لإدراك حكم هذه المسألة. واعلم أن كل من اجتهد في الأحكام الشرعية من أهل العلم وأخطأ في اجتهاده فخطأه يرجع إلى واحد من أمور أربعة: أولا قلة العلم، بأن تكون بضاعته في العلم قليلة فليس عنده علم يتمكن به من استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، والثاني من أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية سوء الإرادة والقصد، بأن تكون نيته من البحث أو المراجعة أو المطالعة أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه، فمثل هذا لا يوفق للصواب لأنه لم يرد الحق. السبب الثالث من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي عدم بذل الجهد والطاقة، بحيث أنه يقصر في البحث، يعني التقصير في الطلب، بحيث أنه يفتش في كتاب أو في كتابين ثم لا يجد شيئا ويقول: لم أجد حكما في هذه المسألة، أو لم أجد يعني دليلا يدل على هذه المسألة وما أشبه ذلك. السبب الرابع من أسباب الخطأ في الحكم، من أسباب الحكم في الخطأ الشرعي، ذكرنا أن السبب الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث سوء الإرادة والقصد. هذه ثلاثة أسباب تتعلق بالخطأ في الحكم الشرعي. وهناك أيضا سبب رابع، وهو أن يكون قصد الإنسان ببحثه وبمطالعته وبمراجعته أن يفحم خصمه ويفحم من سأل ويريد الانتصار لنفسه وما أشبه ذلك، فمثل هذا أيضا لا يوفق للصواب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قوله كان إذا دخل الخلاء، كان فعل ماض ناقص، وكان ترد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما. ليس معناها كان فيما مضى غفورا رحيما عليما حكيما وأما الآن فلا، لا، المعنى كان غفورا رحيما، المراد بذلك اتصاف اسمها بخبرها فهي مسلوبة الدلالة على الزمن. الوجه الثاني من أوجه كان أن يراد بها الاستمرار دائما، ومن أمثلته: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، يعني قال الله أكبر، فهذا على وجه الاستمرار والدوام. الوجه الثالث من أوجه كان أنها تدل على الاستمرار غالبا، يعني تارة وتارة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الأحاديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية، وفي بعض الأحاديث أنه كان يقرأ الجمعة والمنافقون. فيحمل ذلك على أنه تارة يقرأ هذا وتارة يقرأ هذا. يقول: كان إذا دخل الخلاء، وقوله إذا دخل الخلاء المراد إذا أراد أن يدخل، وليس المراد إذا تحقق دخوله بالفعل، لأن إذا أيضا الواردة، لأن الشرط الداخل على الفعل في نصوص الكتاب والسنة أيضا يرد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد به إرادة الفعل مع قرب وقوعه، فيكون المراد بإذا يعني إذا أراد، يكون المراد بإذا يعني بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ليس المراد إذا قرأت يعني فرغت، وإنما المراد إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. ومنه أيضا: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. الوجه الثاني من أوجه الشرط الداخل على الفعل أن يراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع في الشيء والتلبس به. ومن أمثلة ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب ليس المراد إذا أراد أن يخطب أو إذا فرغ، وإنما المراد إذا شرع وتلبس في الخطبة من شدة حماسه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. الوجه الثالث من أوجه الشرط الداخل على الفعل أن يراد به الفراغ من الشيء وانقضاؤه والانتهاء منه. ومنه قوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. قوله إذا شرب ليس المراد إذا أراد أن يشرب، وإنما المراد إذا تحقق منه ذلك الفعل وهو الشرب. في هذا الحديث يقول: كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل. والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لذلك مكانا خاليا من الناس لأجل أن يستتر ويبعد عن أعين الناس. يقول: وضع خاتمه، يعني نزعه من يده وأزاله من يده. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لأن خاتمه قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يخلعه تعظيما لذكر الله عز وجل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز التختم، جواز التختم يعني جواز لبس الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم. واختلف العلماء رحمهم الله هل التختم سنة مطلقا أو ليس بسنة مطلقا أو أنه سنة عند الحاجة. في هذا خلاف بين العلماء، وقد ذكر هذا الخلاف أيضا وتكلم على ما يتعلق بالخواتم بالتختم ابن رجب رحمه الله في كتابه أحكام الخواتيم. والصحيح من أقوال العلماء أن التختم أي لبس الخاتم سنة عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إليه لكونه سلطانا أو قاضيا أو موثقا يعني بحيث يكون عنده ختم فإن لبسه واتخاذه سنة. أما إذا لم يحتج إليه فهو من باب المباح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تعظيم ذكر الله عز وجل، بل وجوب تعظيم ما فيه ذكر لله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه تعظيما لما فيه ذكر لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. نعم، هذا حديث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله اللهم يعني يا الله، أصل اللهم يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداعة بسم الله عز وجل. فأصل اللهم أصلها يا الله، يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، لكن جعلت في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله. ولذلك يجوز أن تقول يللهم، ويجوز أن تقول اللهم. قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يللهم في قريض، يعني الأكثر أن يقال اللهم، وشذ يللهم في قريض. وذكروا من ذلك قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. هذا من القليل الشاذ. يقول: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم وألتجئ، بك والباء هنا الاستعانة، من الخبث والخبائث. وقول الخبث فيها وجهان أو روي على وجهين. الوجه الأول بسكون الباء الخبث والخبائث، فيكون المراد الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة، فكأنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من الشر ومن النفوس الشريرة. والرواية الثانية أو الوجه الثاني بضم الباء الخبث، والمراد بالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فيكون استعاذ عليه الصلاة والسلام من ذكران الشياطين ومن إناثهم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، وهي أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجوز من الخبث والخبائث، لكن رواية التسكين أعم، لأن الشر لأن الشياطين من الشر، فرواية التسكين الخبث والخبائث هي أعم. إذن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، فإن كان في فضاء يعني في برية وما أشبه ذلك فإنه يقوله عند آخر خطوة إذا أراد أن يقعد، فإذا أراد أن يجلس قبل جلوسه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. ويستفاد منه أيضا أنه لا بد من النطق باللسان بهذا الذكر، ولا يجزئ لو قال ذلك بقلبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان إذا دخل قال، والقول لا يكون إلا باللسان. وهكذا كل ما جاء في النصوص الشرعية بلفظ القول فلا بد فيه من النطق باللسان ومن تحريك الشفتين. وأما إذا قال ذلك بقلبه فقول القلب لا حكم له، لأن القول عند الإطلاق يكون باللسان، ولا يسمى ما في القلب قولا إلا مقيدا. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. واعلم أن مراتب القول أربع. المرتبة الأولى أن يكون القول في النفس، وهذا لا حكم له، ولذلك قال العلماء: لو أنه نذر في نفسه من غير لفظ، أو طلق زوجته في نفسه من غير أن يلفظ، لم يقع الطلاق. والمرتبة الثانية النطق باللسان مع تحريك الشفتين، وهذا هو الواجب في كل ذكر، فكل ذكر فإنه يجب على الإنسان أن ينطق به وأن يحرك به شفتيه. المرتبة الثالثة إسماع نفسه، يعني أن ينطق مع إسماع نفسه، وهذه المرتبة واجبة عند بعض العلماء، يقول يجب على المصلي إذا قرأ وإذا سبح وإذا قال أذكار الصلاة أن يسمع نفسه، لكن الصحيح أنه ليست بواجبة. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، فيجب على الإمام أن يسمع المأموم التكبيرات، يعني تكبيرة الانتقال، لأنه لا يمكن أن يتابع الإمام إلا بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تسلط، أو أن للشيطان تسلطا على بني آدم، لقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإلا لم يكن لهذه الاستعاذة فائدة. ومنها أيضا أن الأماكن الخبيثة مأوى للنفوس الخبيثة، فالنفوس الخبيثة تأوى الأماكن الخبيثة، والنفوس الطيبة تأوى الأماكن الطيبة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فتجد أن النفوس الخبيثة تأوى إلى الأماكن المستقدرة لتفعل المنكرات والفواحش، والنفوس الطيبة تأوي إلى الأماكن الطيبة الطاهرة من بيوت الله عز وجل وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء تقدم أنه الموضع المعد لقضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي. نحوي يحتمل أن يكون يعني نحوي في السن، ويحتمل أن يكون نحوي في الخدمة، والمراد بذلك والله أعلم نحوي في الخدمة، لأنه قد قيل إن هذا الغلام ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا كان ابن مسعود تعين أن يكون المراد نحوي، يعني في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس بن مالك ليس مقاربا لابن مسعود. أنس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين، وابن مسعود ليس نحوه في السن. إذن يكون قوله: فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني مثلي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، إداوة من ماء وعنزة. الإداوة هي الإناء الذي يكون من الجلد، إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، وعنزة وهي الحربة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستصحبها معه دائما. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة ومنقبة أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث كان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشرف الأعمال أن يكون الإنسان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا من فوائد الحديث جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، وأن الإنسان يجوز له أن يستعين بغيره في الطهارة. والاستعانة بالغير في الطهارة على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يستعين بالغير في إحضار الماء، بأن يقول يا فلان أحضر لي ماء، وهذا جائز. ومنه هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. القسم الثاني أن يستعين بالغير في صب الماء عليه، بأن يقول يا فلان صب الماء علي لأتوضأ، فهذا أيضا جائز، ويدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة نزل في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فكنت أنا الذي أصب الماء عليه. وهذا يدل على جواز الاستعانة بالغير في صب الماء. القسم الثالث أن يستعين بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره فيقول يا فلان وضئني، فيغسل وجهه ويغسل يديه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروها إلا لحاجة. إن كان هناك حاجة، كما لو كان الإنسان مريضا أو زمنا أو لا يستطيع أن يحرك يديه أو نحو ذلك، فله أن يوضأ من قبل الغير. وأما إذا كان يستطيع ذلك فلا يفعل، لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان لنفسه. الأصل في كل عبادة أن تفعلها بنفسك وأن تباشرها بنفسك، لأجل أن يظهر عليك أثر التعبد لله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستصحب معه العنزة ويحملها معه. والعنزة كما تقدم هي الحربة، وهي العصا التي الصغيرة التي كان يركزها. والعنزة حملها فيه فوائد متعددة، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذها سترة للصلاة، ومنها أيضا أنه كان يتخذها سترة عند قضاء الحاجة بحيث يضع عليها الرداء فيستتر بها. ومن فوائد العنزة أيضا أنه يحمل عليها المتاع، بحيث يحمل المتاع، يضع هذا المتاع داخل العنزة فيحملها معه. ومنها أيضا أنه يدفع ما قد يهجم عليه من سبع ونحوه. ومنها أيضا الانتفاع بها فيما يتعلق بالراعي، بحيث يهش بها على الغنم ويضرب الشجر فيتساقط الثمر. ولهذا قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فذكر قال هي عصاي أتوكأ عليها، وهذه فائدة ترجع إليه، وأهش بها على غنمي، وهذه فائدة ترجع إلى الماشية، ولي فيها مآرب أخرى يعني مقاصد أخرى منها ما تقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الاستنجاء بالماء، لقوله فيستنجي بالماء، وتطهير الخارج من السبيلين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بحيث يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا. والفرق بين الاستجمار والاستنجاء أن الاستجمار هو إزالة الخارج بالأحجار ونحوها، وأما الاستنجاء فهو إزالة الخارج بالماء. فالمرتبة الأولى هي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، بحيث يستجمر ثم يستنجي. وهذه المرتبة هي أكمل المراتب في الإنقاء، لكنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الحديث أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء، أثنى عليهم في قوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، لكن من حيث المعنى الاستجمار ثم الاستنجاء أبلغ في الإنقاء. المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط، يعني بالماء، وهو أكمل من الاستجمار. والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط، يعني أن يستعمل الحجارة أو المناديل أو الورق أو ما أشبه ذلك، ويجوز ذلك حتى مع وجود الماء، يعني يجوز للإنسان أن يستجمر حتى مع وجود الماء. وفي هذا الحديث أيضا في قوله وعلز فيه دليل على أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر وأن يبتعد كما يأتي في الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. نعم، في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. والإداوة تقدم أنها إناء صغير من جلد. قال: فانطلق حتى توارى عني، يعني اختفى. ومنه قوله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يتوارى يعني يختفي. وقد كانوا والعياذ بالله في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني قيل له ولد لك أنثى، ظل وجهه مسودا، يسود وجهه وهو كظيم، أي ممتلئ غضبا. يتوارى من القوم، يعني يختفي من القوم خجلا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله عز وجل: ألا ساء ما يزرون. فقوله يتوارى يعني يبتعد. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز استخدام الأحرار، وجواز الاستعانة بالغير في ما يتعلق بالطهارة. ومنها أيضا أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى وأن يبتعد. وفي ذلك فوائد، منها أولا أنه أبعد عن انكشاف عورته، ومنها أيضا أنه أبعد عن إيذاء الناس بصوته ورائحته. فإذا ابتعد عن الناس عند قضاء حاجة سلم من إيذاء الناس، إما برائحته وإما بصوته مع ستر عورته. فدل هذا على أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى. ولهذا التواري فيه سنتان: سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. وفي رواية: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. وأما السنة الفعلية فكما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام توارى وابتعد حتى لا تظهر عورته وتنكشف عورته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. اتقوا أي اتخذوا وقاية، لأن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه. والتقوى فسرت بتفاسير متعددة، فقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في معنى التقوى هي أن لا يفقدك ربك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وقيل في معنى التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجماع التقوى هي القيام بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فمن فعل المأمور وترك المحظور فقد اتقى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقتصر على هذا لأجل أخذ الأسئلة، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: إذا شككت في نقاء مكان الاستنجاء بالحجارة وليس عندي ما السؤال غير واضح، لكن عموما الإنسان إذا كان عنده ماء فإنه يستعمل الماء، وإن اقتصر على الاستنجاء وإن اقتصر على الاستجمار فإن ذلك مجزئ، فيجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا منقيا غير محترم، فالطاهر ضده النجس، فلا يجوز أن الإنسان أن يستنجي بعظم ولا روث، وكذلك أيضا أن يكون منقيا، فلا يجوز أن يستنجي بما لا ينقي وهو الشيء الأملس كالزجاج ونحوها. والشرط الثالث أن لا يكون محترما، فالمحترم لا يجوز الاستنجاء به، فلا يجوز إنسان يستنجي مثلا بورق فيه ذكر لله أو كلام لأهل العلم أو نحو ذلك، لأن هذا محترم. كذلك أيضا العظم، فالعظم سواء كان طاهرا أم نجسا لا يجوز للإنسان أن يستنجي به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم. والحكمة من ذلك أن العظم إن كان من مذكات فهو طعام إخواننا من الجن، وإن كان العظم نجسا يعني ليس عظما مذكات فالاستجمار يقصد به التطهير، ولا يليق للإنسان أن يطهر بنجس. فالعظم لا يجوز للإنسان أن يستجمر به مطلقا، لأن هذا العظم إن كان طاهرا يعني من حيوان مذكى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. فهذه العظام التي تكون من مذكات ونأكلها الجن يجدونها أوفر ما يكون من اللحم. إذا كان هذا العظم ليس من مذكات فهو نجس، والاستجمار يقصد به التطهير، ولا يليق للإنسان أن يطهر بنجاسة. أما الروث فكذلك أيضا، إن كان الروث من حيوان طاهر وهو روث المأكول فهو طعام بهائم الجن، وإن كان الروث من حيوان غير مأكول فهو نجس، فلا يجوز ولا يليق أن يطهر بهذه النجاسة. يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد؟ المشروع في السفر الواحد الاقتصار على عمرة واحدة فقط، وتكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة. وقد نقل الموفق رحمه الله في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر، يعني أنه يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر. فإذا جاء الإنسان إلى مكة فإنه يقتصر على عمرة واحدة فقط. أما تكرار العمرة في اليوم الواحد أو في كل يوم فهذا ليس من الأمور المشروعة. فإذا قال قائل ما هو الزمن الفاصل بين العمرة والعمرة؟ الجواب أحسن ما قيل في ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهو الوارد عن أنس بن مالك. قال أحمد: إذا حمم رأسه فليعتمر، يعني الإنسان إذا اعتمر وحلق رأسه ثم صار رأسه كالحمم اسود فإنه حينئذ يجوز له أن يعتمر، وهذا يحتاج إلى مدة لا تقل عن أسبوعين أو 20 يوما. فأما ما يفعله بعض الناس الآن من كونه في كل يوم يعتمر حتى لو كانت العمرة لغيره، لأن بعضهم يقول أنا لا أعتمر لنفسي، نقول أنت لا تعتمر، لا تكرر العمرة بذاتك سواء كانت لك أم لغيرك، فلا فرق في تكرار العمرة بين أن يكررها لنفسه أو أن يكررها لغيره. وفق الله الجميع. لما نأخذ السؤال الأخير. نعم، يقول: هل يلحق بالمرأة المعتدة طلاق؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لأن المعتدة إن إما أن تكون معتدة من طلاق بائن فالأمر ظاهر، يعني طلقها آخر 3 تطليقات، وإما أن تكون معتدة من طلاق غير بائن، بمعنى أنه طلق امرأته طلقة ثم شرعت في العدة. فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، وأن المعتدة يقع الطلاق عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى عدم وقوع الطلاق، وأنه لا يقع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. يقول: لا يمكن أن يقع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. يقول: حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء الحمام، هل معنى ذلك أن نقول الدعاء والبسملة داخل الحمام؟ لا، قلنا إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخل، فمعنى إذا أراد، إذا دخل يعني أراد، وليس المراد أنه دخل بالفعل. فأنت حينما تريد أن تدخل الخلاء، حينما تفتح الباب وقبل أن تدخل تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن كنت في برية في بر فإنك تقول ذلك عند آخر خطوة تريد القعود عندها. يقول: شخص بعد الصلاة وجد نقطة من المذي، هل يعيد الصلاة؟ إذا تحقق أنها خرجت في الصلاة فإنه يعيد الصلاة، يعني يغسل ذكره ويتوضأ. أما إذا قدر أن هذه النقطة كانت قبل الصلاة، يعني وجدها على سراويله وكانت قبل الصلاة، فلا إعادة عليه، يعني صلاته صحيحة. يقول: إذا غسلت مكان قضاء الحاجة بالماء ولكن لم يتم النقاء التام، فماذا أفعل؟ نقول: تنقي، يعني علامة الإنقاء. يعني إذا قال قائل: ما هي علامة الإنقاء في الاستنجاء والاستجمار؟ قال العلماء: علامة ذلك عودة خشونة المحل كما كان، عودة خشونة المحل كما كان. فإذا كان المكان لزجا فمعنى ذلك أن هذا الخارج لم يطهر، فعلامة الإنقاء هي عودة خشونة المحل. يقول: من صلى ركعتين سنة الضحى ونسي الركوع وبعد الانتهاء سجد للسهو، هل عمله صحيح؟ الجواب: عمله غير صحيح، لأن الركوع ركن، والركن لا يجبر بسجود السهو، الذي يجبر بسجود السهو هو الواجبات. فهذا الرجل كان عليه لما ذكر بعد الصلاة أنه لم يركع أن يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه حصل عنده زيادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.